الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه ولكن في كتاب الجهاد والسير قال باب فرض الصوم باب من اتاه سهم غرب فقتله ما حكمه فقتله سهم غرب فقتله هو شهيد هو غرب معناه لم يدر راميه جاء من بعيد ولم يدر راميه فمات بذلك هو شهيد قال ابو سعيد المنذري قال حدثنا محمد بن عبد الله الجعفي المسندي قال حدثنا حسين بن محمد المروزي ابو احمد المروزي قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن قال محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي هذا إذن محمد بن عبد الله ليس عبد الله بن محمد محمد بن عبد الله شيخ المصنف رحمه الله تعالى بعضهم يقول هو الظهري محمد بن عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله نسبه إلى جده وبعضهم يقول محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي مخرم اسم قرية من بغداد نحو محمد بن عبد الله من قبيلة أنصار أربعون زكين والمخرم المخرم المظاهر نحو محمد بن عبد الله المخرم المخرم المظاهر المخرم محمد بن عبد الله المخرمي منسوب إلى مخرمة بن نوفل عاد أجداده وصحابه وهذا الثاني محمد بن عبد الله المخرم ومخرم بكثير الراء المشددة قرية من قرى العراق قال رحمه الله تعالى حدثنا عن قتادة قال حدثنا عن رسول مالك رضي الله تعالى عنه أن أمر ربيع بنت معو بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة رضي الله عنه كان من شبان الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة يعني وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب هذا مع الشهيد أصاب ما عرف رانيه من هو هل هو من المشركين أم غلط حصل من المسلمين ما عرف ولكنه مات بذلك فإن كان في الجنة صبرت إن كان في الجنة من أهل الجنة صبرت وعني أقدمه الحزن عليه وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البقاء هذا قال العلماء معنى ذلك أن هذا الكلام صدر منها قبل تحريم النياحة لأنها تريد أن تنوح عليه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على قبل تحريم النياحة وبعد ذلك جاء تحريم النياحة وحرم الشرع النياحة وهذا قالته قبل ذلك قال وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة جنان كثيرة أنواع وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى هذا دل على أنه شهيد فدل على أن من مات في معركة بين الكفار والمسلمين جاءه سهم غرب لا يدرى رامي فهو شهيد سواء كان من هنا ومن هنا ولو أصابه سهم أخطأ في المسلمين مثلا هذا يعتبر شهيدا أيضا فهذا محل استشهاد المصنف رحمه الله تعالى بهذا قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو الشهيد من قاتل أن تكون كلمة الله العليا. مقصده الأساسي إعلاء كلمة الله. وهذا يفهم منه أن أصل الجهاد مشروعيته إعلاء كلمة الله. ومعنى إعلاء كلمة الله أن يكون صوت الحق عاليا وصوت الشر الكفر والمخالفة خافضا. وليس المراد أن يمحى من الأرض الكفر والشرك، هذا ليس مقصودا، لأن هذا ما يأتي إلا في زمن عيسى عليه السلام، ما يقول إلا دينا واحدا. وأما في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي عيسى فإنه يعني المطلوب منه بالجهاد والدعوة علو كلمة الله، أن تكون كلمة الله عليا، ويكون كلمة الشرك والمشركون أخفض ذميين أو مصالحين لأهل الإسلام، وليس مراد محو الكفر من الأرض. ولذلك قالت كلمة الله تكون كلمة الله عليا. فإذا كان قصد ذلك فإنه أصاب الشهادة وكان شهيدا وكان. وبسان مضت قال حدثنا سليمان حارب الأثي الواشحي البصري أبو أيوب نزيل مكة وقاضيها ناكابر شيخ البخاري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة الجملي الطبقة الخامسة، قال عن أبي وائل، أبو وائل شكيك بن سلمة هذا المخضرم الكوفي، عن أبي موسى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس بن سليم بن عضاه الصحابي الشهير، قال استشهد أو مات سنة 50 من الهجرة رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يعين اسمه، وفي رواية قال جاء عربي، فقال الرجل يقاتل للمغنم ليغنم فقط، نقض الناس هكذا مبتلى ما له هم للغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر ما شاء الله ما أشجع فلانا ليكون سمعة عنده، والرجل يقاتل ليرى مكانه من الشجاعة وعدم فرار، فمن في سبيل الله، فمن من هؤلاء المذكورين، من هو في سبيل الله الذي أعلى الله قدره في الدنيا والآخرة بسبب الشهادة، من هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله عز وجل. هذا هو معيار الأساس الباعث له لتكون كلمة الله العليا. ووراء ذلك فيه أشياء، مثلا تحرير الوطن أو ما إلى ذلك، أو غضبا للإسلام كذا للمسلمين لقومه مثلا، هذه كلها لا تنافي، لكن الأساس يكون أن تكون كلمة الله. مثلا يقاتلون لتحرير بلدانهم لكذا، لكن كلمة مرادهم ليس الوطني والتحزب إلى آخره، وإنما مراد إعلاء كلمتهم، إلى جانب أنهم يغضبون لقومهم، لكن الأساس هو إعلاء كلمة الله. فمن كان مراده في جهاده كلمة الله فلا ينافيه، فهو في سبيل الله عموما، هذا هو الأصل، سواء انضم إليه شيء آخر مما هو معتبر، مثلا المقاتلة الدفاع عن المسلمين عن قومه عن حزبه عن بلده، هذه كلها فيها خير، ولكن لا تكون هي الأساس. الأساس إعلاء كلمة الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. فأوجز الكلام، هذا من إيجاز مما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوتيت جوامع الكلم، فهذا مما أوتي يوم جوامع الكلم، ما قال له فلان وفلان وفلان نوع كذا، قال له الأساس الباعث إذا كان إعلاء كلمة الله هو في سبيل الله عز وجل، وهو الموعود بالدرجات العلا، يعني إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمجاهدين في سبيله، فهذا هو الذي ينال ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، باب من اخبرت قدماه في سبيل الله، اخبرت قدماه في سبيل الله اصابها الغبار، اخبرت قدماه في سبيل الله، فهو يعني له الخير العظيم كما سيأتي. وقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لماذا؟ ذلك بأنهم علل ذلك، وكان بعض الناس يتثبط النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، فحصل في ذلك بعض التقاعسات، فذمهم الله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مفروض يناصره ويعاونه ويخرجوا معه، ذلك بأنهم، لماذا؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. وهذا أيضا من مقاصد الشريعة أن المسلمين يظهرون مظهر يعني يغيظون به الكفار. هذا مطلب شرعي مطلب شرعي. يعني إذا خرج تسلحين ما شاء الله مبجحين وليسوا ذليلين هذا يغيظ الكفار. وهذا أيضا من نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولا يعني يطعون موطئا يغيظ الكفار. إذا مروا على الكفار يغتاظون به ويتمنون له موت ويتمنون الهزيمة. فهذه كلها من مقاصد الشريعة في حق المسلم. يغضب ولا ينالون من عدو نيلا ولو قليلا نيلا وإلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله ثم ماذا؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي لا يضيع أجرهم أي لا يضيع أجرهم. فهذا ترغيب في خروج في سبيل الله عز وجل. فبعد ذلك كانوا يخرجون كلا وحتى نزل قوله تعالى بعد ذلك ما شاء الله كلهم استجابوا وما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وخرج كلهم. فجاءت آية بعد ذلك ما كان وما كان المؤمنين في ركاسة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقوا في الدين. فقال يعني بعضهم يبقى متعلما فإذا خرج الناس كلهم لا تخرجوا. فمثلا إذا تخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما وهو لا يريد الخروج في كل سرية وهو يحب ذلك ولكن يترك ذلك لما كان يشق على الصحابة رضي الله عنهم الخروج في كل مرة. فإذلك قال لماذا ما يبقى بعض المؤمنين معه حتى يتلقوا الوحي والحكمة والسنة ثم إذا رجع قومهم إليهم علمهم ذلك. فقسمهم قسمين: قسم يخرج في قبل كفاية إلى جهاد ويبقى بعضهم لماذا؟ ليتعلموا ليتفقوا في الدين ولينضمهم إذا رجعوا إليه. قال أبي سالم المنتظر قال حدثنا إسحاق إسحاق المنصور قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري ثقة من الطبقة العاشرة قال حدثنا يحيى بن حمزة دمشقي ثقة من الثامنة قال حدثني يزيد بن أبي مريم هذا أيضا دمشقي لا بأس به من الطبقة السادسة قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج هذا أنصاري مدني من الطبقة الثالثة قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر اسمه عبد الرحمن بن جبر أبو عبس كنيته رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل الله هكذا الرواية مغبرة قدم عبد. وهذا اللغة المشهورة مغبرتك جمع عبدي مغبرتك جمع عبدي. وهذا إيه؟ كما يقول مالك وجردي في ألي إذا ما أسلم جاء لسمع جمعك فاز الشهادة. وقد يقال الشهداء وشهدوا والفئة للظاهر بعض المسلم. هذا أكلوا إيه؟ لغة أكلوني براغيب. فهذه اللغة أيضا أعربوا بها قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا بالواو الذين ظلموا بعدهم. وإلا فالمشهور من الإعراب وآثر النجوى الذين ظلموا تجمع أخر جملة قبله خبر وهذا على اللغة المشهورة. لكن هذه أيضا لغة سمى لغة أقوين البلاغف وسمها ابن مالك لغة يتعاقب نفسكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار هذا سمعه. فهذه اللغة جائزة. وقال الحريري في رواياته التي تكلمنا عن بعض ما كتبه في ملحاة الإعراب ماذا قال واحد مع الجماعة كقولهم سار رجال الساعة واحد مع الجماعة كقولهم سار رجال الساعة وإن تشاف زد عليه الطاعة نحو اشتكى تراثنا الشتاء. هذا في ملحة الإعراب والأول في أرضية ابن مالك. قال هذا قدم مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا بالنصب على جواب ايش على جواب يعني النفي وما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد فاء جواب نفي او طلب محضين ان وستره حتم النصب. والواو كلفة ان تفيد مفهوم مع فلا تكن جلدا وتثير الجزع. هذا هو الفاء السببيه تسمى الفاء السببيه فيصوب بعدها. قال الامام ابو عبد الله رحمه الله باب مسح الغبار عن الراس في سبيل الله. مسح غبار المجاهد إذا أصابه رأسه مثلا هذا طيب من صلى الله فعله. وبسالي منتظر قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي الحديث الصغير قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران عن عكرمة مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولعلي بن عبد الله إيتي يا أبا سعيد. قال له إذا وصلناه نقرأ الحمزة. هذه قاعدة النهوية، إذا وصلناه نقرأ الحمزة، وإذا وقفنا قال لهما إيتي يا واجب إبدال الحمزة ياء ما تقرأ بهذا، وأما كتابتها بالحمز فهذا بعض يكتبها بالحمز وعلى التقدير الآخر وهو أنها تقرأ بالحمز عند الوصل، وإلا تكون بالياء، هذا واجب لا يجوز إلا هذا. إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوني إذا وصلنا نقول إيتوني مع المعنى الأول، وإلا تكون بإبدال. قال إيتي أبا سعيد والخدري فاسمع من حديثي، وهذا فيه ينبغي للعالم وابن عباس علم حبر الأمة وبحرها، ومع ذلك حتى ولديه أن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ويستفيد من علمي. فأتيا هو وأخوه، ولا وهو أخوه؟ فأتيا فاسمع من حديثي فأتيا وهو وأخوه، هو ما يقول هو نسخة، فأتيناه وهو وأخوه في حالة لهما، أيوة فأتيناه فأتياه فأتينا فأتينا فأتيا هما وهما عكرمة وإيش وعلي بن عبد الله الاثنين، فأتيا وهو وأخوه، وهو معناه أبو سعيد وليس للاثنين الماضيين، أبو سعيد وأخوه وأخو أبي سعيد في حائط لهما يسقيانه كانوا بساتين بصة. فلما رآنا جاء فاحتبى، لأن هذه الاحتباء يعني والاسطوانة ايش تقول؟ حيطان العرب، الاحتباء حيطان العرب. فهذا إذا أراد الإنسان أن يطول جلوسه ما عندهم كرسي مثل هذا، ماذا يفعل؟ يجمع قدميه وينصبهما ثم يحتبي حبا لهم حبا. فهذا يعني عمله لهذا لأنه يريد أن يتحدث معهم طويلا ويشق عليه ذلك، فلذلك احتبى. فاحتبى أبو سعيد وجلس فقال كنا ننقل، هذا هو الحديث الذي أراد أن نسمعه، كنا ننقل لبنا يعني لبنا المسجد لبنة اللبنة، اللبن هذا جمع لبنة، لبنة الهاء للوحدة، هذه الهاء تسمى هاء الوحدة، لبنة واحدة، لبين جماعة لبنة جماعة تؤدي للوحدة، ويقال أن يقال أن قتادة إن صحت قتادة دخل الكوفة فقال سلوني من الفرش إلى العرش، وما أظن هذا يقول هذا على كل كتبوا هذا سلوني من الفرش إلى العرش، لا قال أبو حنيفة ما هو من الفرش إلى العرش، أنا أسألك عن واحدة بس، قال ما هي؟ نملة سليمان ذكرنا أنثى، ما هو عرش ولا فرش؟ فقال هي أنثى، ما دليلك؟ قال قالت نملة، قال لا التأويل الوحدة، فسكت موجود. فعلى كل حال إما بين أبي حنيفة وقتادة أو بين واحد ثاني على كل حال كاية وأنا محكية، فقال التأويل الوحدة وليست للتأويل. المهم لبنة لبنة اللبنة واحدة واحدة. وكان عمار بن ياسر الصحابي الجليل من الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما ينقل لبنتين ما شاء الله، تطوع جاد بنفسه فيكون اثنين والبقية ينقلون، لأن أيام ذات كان مجاعة أيام يعني بناء المسجد كان الأمر صعوبة، فلذلك كانوا ما يستطيعون يأخذون لبنتين. قال فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح من رأسه الغبار، هذا مع أبي الشاهد، لأن يعني معاونة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من سبيل الله، فقال ماذا؟ فمسح عن رأسه الغبار عن رأس عمار، وقال ويح عمار رحم الله عمارا تقتله الفئات الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، فمات في حرب علي ومعاوية. يعني معناه أن صاحب الحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه، وعمار منهم فناصره وقتل بذلك. وأما الآخر فهؤلاء مجتهدون اجتهدوا والمجتهد إذا أخطأ يثاب بأجر لا بأجرين، وأما المصيب فله أجران. فهذا هو سبب ندم بعض الصحابة أبي بكرة ومن عمر وفلان وفلان، كانوا أول لما فتح هذا الحرب انقسم الصحابة ثلاثة أقسام، قسم مع علي وقسم مع معاوية وقسم منعزل، قالوا هذه فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن قتال الفتنة وتركوا ذلك. فلما قتل عمار ظهر هذا الحديث كانوا يذكرونه، علموا أن الحق لعلي وكان واجب عليهم أن ينصروا صاحب الحق فندموا على ذلك. المهم سواء قلنا هذا أو ذاك، فمحل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم ما بنى المدينة أول ما مهاجر هجرته في المدينة بنى المسجد، ففي ذلك الوقت كان عمار رضي الله تعالى عنه ينقل بينتين، وكان الغبار أصابه رأسه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم غباره وقال ويح عمار تقتله الفئات الباغية، لأنهم بغوا على صاحب الحق، تقتله الفئات الباغية، وهو وعمار يدعوهم إلى الله، لأنه يدعوهم إلى طاعة ولي الأمر صاحب الحق، وهم يدعون إلى النار لأنهم يريدون أن يخالفوا، أن يقع في مخالفة علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا وعلى كل حال، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سئل عن معركة السكين والجمل فأجاب بكلام وجيز، قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نقذر ألسنتنا بها. هذا هو واجب إذا سمع مثل هذه القصص، يعني لا يخوف فيها، وإنما أقل حاجة يقول لا المال ولهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا هو واجب المسلم. وأما أن يخوض مثلا مع ينحاز معه فلان ومع فلان ومع فلان، هذا ما ينبغي أن يكون منهج المسلم. ونقول نحن نعذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحمل هذه الاجتهادات، بعضهم أصاب بعضهم أخطأ، والمخطئ إذا أصاب إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر باجتهاده، فهؤلاء أهل أجور. فبماذا يعني نقذر ألسنتنا في الطعن لبعض الصحابة رضي الله عنه؟ ما ينبغي ذلك، بل نترضى عن الجميع وندعو الله تعالى لهم بالمغفرة، ولا نخوض أكثر من ذلك. ولقد أجاد عمر بن عبد العزيز الله أكبر الخليفة الراشد، قال رحمه الله باب الغسل، غسل اسمه مصدر، وغسل مصدر، قالوا انقياس مصدر المعدة من ثلاثة كرد، قال بعد الحرب والغبار، أي بعد أن أصابه الغبار يغسل، يعني ما يقال إنه إذهاب لأثر الجهاد وخليك أنت متوسخ، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإذا انتهى الحرب وتمت النصرة أو يعني الغنيمة، ففي ذلك ينبغي للشخص أن يغتسل ويذهب غباره، ولا يكون ذلك إثارة يعني أو إذهابا لأثر الجهاد، لا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير حديث قال سبع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح، يعني أنه انتهى الحرب واغتسل، هذا محل الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الغبار واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، جبريل ما شاء الله، لأنه يأتي بصورة إنسان هو ملك ولا يغفر غبار عليه، ملك على نور، ولكنه لما تصور بصورة ذلك تلك الصورة ظهرت عليه، كان على رأسه غبار، ونبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو ما اغتسل لأنه مستعد لمحاربة بني قريظة. قال ماذا؟ فقال وضعت السلاح، يعني ينكر عليه وضع السلاح، وضعت السلاح والله ما وضعته أنا وأصحابي الملائكة الذين حضروكم ما وضعنا السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ إذا ماذا تريد إلى أين؟ فأشار قالها هنا، وأومع إلى بني قريظة أخرج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك جمع الصحابة فأعلن إيه؟ فأمرهم بالخروج، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني تشديد، لأن جبريل شدد عليه. فخرج الناس واختلفوا في الطريق، ولجاء المغرب واختلفوا في الطريق، منهم من قال لن نرمينا أن نفوت العصر، بل المراد خروج الإسراء في الخروج، فصلوا في الطريق. والآخرون قالوا لا يصلين معناه بني قريظة هو وقتها ومكانها فهناك نصليها بعد المغرب. فتركوا العصر وصلوا هناك. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له فلم يعنف أحدا منهم لأنهم مشاهدون كما أسلفنا عنفا الاجتهاد أسلفهم الاجتهاد. هذه صلاة العصر فريضة تعلم كانوا يصلونها. فتفاوت أفهام الصحابة منهم من قال كذا من قال كذا منهم من صلى منهم من لم يصل. لكن اختلف العلماء بعدهم من العصر. فيقول ابن تيمية لو كنت معهم لصليت مع المصلين. ويقول ابن حزم لو كنت معهم لتركتها مع التاركين. شوف الأفهام مختلفة ابن تيمية من أهل القياس فينظر فيعطي المسألة حجمها ويدرسها دراسة. هل المراد من هذا الأسلوب استعجال الخروج أم ترك العصر؟ فتبين له أن الله ما يريد ذلك بشهادة بكرينة أن جبريل قال وضعت السلاح وإيه إلى آخره. فاستدل بهذا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء في الخروج وليس ترك الصلاة. إذا أنا لو كنت معهم لصليت معهم. لا. وابن حزم لما كان من غير أهل القياس لا يرى القياس فندي هذا وقال لا لا ظاهر النص هو الحق. لو كنت معهم لتربطها معهم لأن النص قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعد هذا النص الصريح ماذا نفعل؟ لكن على كل حال ولكل وجهات ومؤلها هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. قال رحمه الله تعالى وسهل بن طريق باب فضل قول الله تعالى ولا تحسب الفضل الذي استفاد من الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين على كونهم فرحين بما آتاهم الله من فضله بما أعطاهم الله آتاك أعطى وزنا ومعنى من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهذا في دليل على أن من مات قبل الأحياء يعني يستبشر بالذين يأتون فلان هذه منزلته وفلان هذه منزلته فلان سيقتل مجاهدا وهذه درجته في الجنة يرونها ويفرحون بها. فإذا هذا الذي تقدم يعلم تفاصيل ما يلقاه أخوه الذي تخلف في الدنيا. فقالوا يستبشرون الذين يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه بشرى تلحق المجاهدين في سبيل الله. إذن هؤلاء أحياء بما آتاهم الله من فضله استبشروا وأيضا بما يناله إخوانهم من بعدهم استبشروا. فإذن هؤلاء أحياء والأحياء أحياء وحياة البرزخية هذه أحياء حياة لا نعرف مداها ولا حقيقتها إنما في علم الله سبحانه وتعالى. غاية ما هنالك أن ما وصل إلينا من النص بأن الميت يعلم كذا ويفعل كذا هذه نقل نصدق بها. وأما نتوسع حياة مثلا كما يزعم مثلا في كتاب الحج عقدوا هناك باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كل مذاهب تقريبا موجود متأخرون هكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لكن المشكلة شد الرحال إليه مشروع أم غير مشروع هذا هو محل السؤال الأخذ والرد. وعلى كل حال هناك يقولون يعني حينما تزور النبي صلى الله عليه وسلم تعتقد أنه حي هذا حق كلام حق يرزق ويأكل ويشرب وينكر وهذه الأشياء كلها ما أنزل الله من سلطان ما نقول هذا ممكن على ما نستبعد لكن ما وصل إلينا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره والأنبياء أحياء حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهم أحياء. وأما أن يكون يأكل ويتسوى وإلى آخر هذه الأشياء ما فيها. نحن نقول الذي وصل بالنص الصريح الصحيح نعتقده بأنه حق مثل هذه الآيات التي حدثتنا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والرزق ونوع الرزق ما هو الرزق الأخروي الظاهر ونوع الرزق الأخروي لكن تفاصيل ما جاء يرزقون ويفرحون بما أعطاهم الله تعالى من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم يعني بأنهم إخوانهم يحبونهم وتركهم في الدنيا فسيلقون هذا وكذا. هذا بشرى لحبيبك إذا رأيت له ما شاء الله فخرا ومفاخر عند الله سبحانه وتعالى تفاخره من أجله. فهذه من متممات يعني علو درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي سهل منطقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هذا هو الويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك هذا خاله هذا إسماعيل ابن أخت مالك مالك ما هو دار هجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد أخي أنس شيخه في هذا السهل هذا عبد الله بن أبي طلحة ولد لأبي طلحة وله أولاد من إسحاق ما شاء الله علماء وهذا لما يعني أبو عمير هذا الصغير مات هو صغير حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويقول له ما فعل المغير كان له مغير طائر يلعب به فمات فحزن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزين فجاء فعزاه وقال له ما فعل المغير يا أبا عمير قال مات يا رسول الله المهم هذا الولد مات صغيره فحزن عليه أبو طلحة وأم سليم تصبرت عليه وقصتها المضى علينا عدة مرات فعلى كل حال فدعا الله فواقعها في تلك الليلة والولد ميت يعني جنبه فقال لها لما جاء كيف ولدي قالت هادئت نفسه وأرجو أن يكون خيرا هادئت نفسه فظن أبو طلحة معناه استراحة وقال سيستراحة معناه استراحة من المرض وبريئة فتصنعت له فواقعها فلما جاء في الصبح أراد أن يخرج قالت له يا أبا طلحة إن قوما أعاروا جيرانهم كذا وكذا متى فاستردوهم فأبوا فهل لهم ذلك قال لهم كيف يبون وهم أخذوا حق الناس قال إن الله أعارنا ولدا فأخذوا أحتفل فغضب غضبا شديدا بعد أن تلطحت وفعلت تخبريني موت ولدي فمباشرة إن صلى الله راح إليه وأخبره بذلك فقال أفعلت ما أواقعت عليها أواقعت عليها قال نعم بارك الله في ليلتكم فهذه الدعوة مستجابة ولد عبد الله هذا وكان منه ما شاء الله عشرات وأكثر من عشرة من أولاد كلهم حافظوا القرآن وكلهم ما شاء الله تفقهوا في دين الله وفي السنة هذا هو أحد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وهم القراء 30 غداة شهر على رعل وذكوان لأن هذا أتان القبيلتان هم اللذان اعتدت على هؤلاء الصحابة وأصيت كذلك أيضا ثلاثة عصت الله ورسوله هذا يعني أخذ يعني حالهم من اسمه أصي لما قال أصي عصت الله ورسوله قال أنس أنزل في الذين قتلوا في الذين قتلوا بئر معونة قرآن قرأناه فترة من الزمان ثم نسخ ما هو بعد ثم نسخ بعد ما هو القرآن بلغوا قومنا أنا قد لكينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه هو القرآن ثم نسخ ذلك وجاء آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بمعناه هو نفسه لكن هذا بقي حكما وتلاوة وذاك نسخ وبقي حكمه أو ما أخبر به فهذا هو الذي نزل بدلا من ذلك قال بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول اصطبح ناس خمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء يعني معناه أن الخمر كان جائزا أن الخمر كان مباحا يعني في الجاهلية يعملوا ما يشاء ثم جاء الإسلام فتركهم على ما هم عليه من شرب الخمر ثم لما كثر فيه المشاغبة ومضاربة إلى آخره سأل الصحابة فقالوا يا رسول الله إن هذا الخمر والميسر يتلفان المال ويسيئان الأخلاق إلى آخره فجاء قوله تعالى نزل في مكة امتنان به وذلك قوله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذا امتنان يشربون الخمر منه وامتن الله عليه ثم لما تحولوا المدينة وسألوا عن ذلك مسألة جاء قولوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما فرد بضعبا فمن رأى الإثم تجنب انقسموا الصحابة بقسمين خلاص حرم على نفسه ومن رأى منافع له منافع مشاه فبعد ذلك ماذا يعني سألوا أيضا وقعت واقعة أخرى وذلك أنهم يعني عملوا يعني جمع بعض الناس الصحابة فأكلوا وشربوا فسكروا، فقدموا أحدهم ويقال أنه علي، فقرأ قل يا أيها الكافرون وحذف النافي، فنزل قوله تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم ماذا فعلوا؟ يشربون من أول الليل وينامون، فإذا قاموا لصلاة الليل والصبح فإذا صحيح، أما يشربون في نفس الوقت خلاص حرم عليه. ثم عمر لما قرئ عليه قال ما في اللهم اشفي يعني اللهم انزل بيان الشافي في الخمر، لسه ما وصل الى هذا. ثم بعد ذلك لما قضية اخرى تفاخروا وتضاربوا وضرب مهاجري انصاري مهاجريا او بالعكس، فعند ذلك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تلك القضية، فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدعي يا عمر فقرئ علي هذا فقال اللهم انتهى قد انتهى إذا خلاص انتهى بيان الشافعي، فبعد ذلك حرم الخمر نهائيا. ومن جملة ما وقع غزوة أحد كانت أيام ما كان الخمر مباح، فصيف شربوا صباية الشيطان في المعركة وخرجوا وقتلوا هناك شهداء، فجاء آية الخمر بعد ذلك فتشكك الصحابة فلان وفلان كانوا غزوا بدرا أحدا وماتوا وهي في بطونهم لأنهم شربوا، نعرف أنهم شربوا صباحا وخرجوا إلى أحد وقتلوا هنالك، ماذا نقول فيهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، هؤلاء لا بأس عليهم لأنهم ماذا عملوها والله أباحها لهم، فمن عمل بما الله بما أباح الله له لا لوم عليه. فبهذا يعني يعني سد طريق من يتشكك، والمنافقون كذلك أيضا إذا وجدوا صغرة مثل هذه يفرحون ويبرحون ويقولون أولا يتبوا شهداء شهداء وهم يشربوا الخمر ويقفوا شهداء وهكذا، فرد الله هذا الأمر. وأما ذاك الصحابي الذي شرب الخمر فجلده عمر رضي الله تعالى عنه احتج بالآية قال لماذا شربت؟ قال يا أن الله يقول لك على الذين آمنوا وعملوا الجنون إذا ما اتقوا، قال لو اتقيت لما شربت ولازم عليك الحج فحجه رضي الله عنه. قال ماذا؟ وحسان المطلق على حد أهله اصطبح الصبوح هو شرب أول النهار يسمى صبوح، والغبوق هو ما يشرب آخر النهار يسمى غبوق. قال اصطبح قوم الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء في آخر اليوم، فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه، هو نفس الشيء لكنه في رواية ما نص شيخي على هذه الكلمة أو على هذه الجملة، هذا تورع يعني المعنى هو هذا، بل في رواية ثبت ذلك أن قتلوا شريب وصبحوا في أول النهار ثم قتلوا شهداء في آخر النهار موجود، لكن سفيان بالذات هذا الحديث لما نقله عن شيخ عمرو بن دينار ما نص عليه في هذا الدفع، وهذا من احتياطه وعدم يعني إخباره بدون تثبت، يقول أنا ما حفظت هذا. قال رحمه الله تعالى سند متباب في الملائكة على الشهيد من كرمه من إكرام الله سبحانه وتعالى الشهيدة تظل الملائكة بشهادة حديث الآتي تظل الملائكة، وهذا ماذا؟ وهذا في فخر عظيم. وفي سهلي منتظر قال حدثنا صدقة المخضر المروزي قال أخبرنا ابن عيينة سفيان قال سمعت محمد المنكدر أخو أبي بكر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول جاء بأبي عبد الله بن عمرو الحرم الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به أي قطع أطرافه بعد أن قتلوا قطع أطرافه، لأن هؤلاء يعني لما اغتاظوا بما فعل بما حصل في بدر يعني نذروا على أنفسهم إنهم لو جاء القتال بعد هذا وقتلوا المسلمين سيمثلون به، بل قالوا إن هند لفظت أشي اسمه كبير طلحة رضي الله تعالى عنه أو إيه يعني حمزة، نعم حمزة رضي الله تعالى عنه بسبب ذلك، فلذلك مثلوا به قطعوا أذنهم قطعوا يعني الأطرافهم وحتى قال أبو سفيان يعني الحرب سجال بيننا وبينكم ويوم بيوم بيوم يوم بيوم بدر. قال وإني رأيت أمورا ما كنت ما أمرت بها وما أكرهها. يعني أنا ما قلت للغزاة لقومي مثلوا بهم ولكنهم مثلوا وأحبه. فقال لا تتوهموا أيها المسلمون أني أمرت بالمسلة بأن المسلة هذا عيب. معركة موسى عيب، لكن أبو سفيان يبرئ نفسه ويقول أنا ما أمرت أحدا بهذا ولكن فعلوها والواجبون ما أكرهوه. حتى قال ذلك فقال هذا من جملة من فعل به ذلك عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه. ووضع بين يديه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أكشف عن وجهه ليراه فنهاني قومي ألا تكشف. فسمع صوت نائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نائحة مقتول. قال فقيل ابنة عمرو او قال أو اخت عمرو ابنة عمرو. فقال لما تبكي او لا تبكي، لما تبكي وهو ليس من اهل البكاء، لا يبكى عليه بل يفرح له معه، انا مكرم عند الله. قال او لا تبكي او شك من الله. قال لا تبكي لا تبكي. ما زالت ملائكة ثم علل لها بانه ممن يفرح له ولا يبكى عليه لان الملائكة ما زالت ملائكة تظل باجنحتها. هذا هو محل الشاهد انها تذل الشهداء. قلت لصدقة صدقة لفضل، قلت لصدقة يقول البخاري افيه حتى رفع. قال ربما قاله هيا لن يقول ذلك حتى رفع، حتى رفع ما زالت الملائكة تذله، هذا فيه فضل عظيم للشهيد حيث تذله الملائكة. قال رحمه الله تعالى بسند مطلب باب تمني المجاهد ان يرجع الى الدنيا، تمني المجاهد ان يرجع الى الدنيا، وهذا من شدة تراطي حبه للجهاد، لأنه لما يراه من إكرام الله سبحانه وتعالى للمجاهد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يجاهد مرة ثانية في سبيل الله. وأما غيره ممن له قدم عند الله الكفار والمنافقون والفسقة هم الذين يتمنون الدنيا إلى يعني إلى الدنيا. وأما الصالح ولو خير أنه وصى الدنيا بعشر أمثالها ما يريد أن يرجع إلى الدنيا، ما يريد أن يرجع إلى الدنيا. فهذا هو الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال ماذا بسم الله المطلق. قال حدثنا محمد بن بشار بندى أبو بكر أحد مشايخ الستة. قال حدثنا غندر محمد بن جابر ربيب شعبة قالوا أنه لازمه 20 سنة تخصص به، لكن تخصصه في كتابه وليس في حفظه، قالوا في غفلة. لكن هذه غفلة فسرها بعضهم بأنه كان غفلة يعني ليس في العلم، المهم أنه كان مغفل. بعض الناس عنده غفلة ما يحسن أن يميز بين 50 ريال سعودية لأن يعني شكلها تقارب، فيعطي هذا يظنه ريال. هذه هي الغفلة التي أصابت غندرا، وذلك أنه اشترى سمكا فجاء إلى أهلي فقال أصبح هذا تبخوش يشوه ونام حتى يأكله بعد يوم، فشووه وطبخوه وأكلوا وجاءوا ولطخوا يده بوعده. فلما استيقظ قال أين السمك؟ قال ما أكلته قبل قليل. قال ما أكلته؟ قال أكلته شم يدك لأنهم يعرفون أنه مغفل. فلما شمه قال اليد تصدقكم والبطن يكذبكم. هذه غفلته. على كل حال كتابه أثقل ما يكون. إذا اختلف شعيب يعني رواة الشعباء يرجعون إلى كتابه غندر. ولذلك يقول في التقريب يعني ثقة حافظ يعني وفي غفلة إلا أن كتابه صحيح، إلا أن كتابه أو قريبا من هذا كتابه صحيح. قال غندر ماذا؟ قال حدثنا شعبة وهذا رجل. قال حدث سمعت قتادة بن دعامة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، ومن لطائفه أن الشيخ المصنف أحد مشايخ التسعة الذين رووا عنهم رواه الستة عنهم بدون واسطة، اشترك الأئمة الرواة هداة ذوي الأصول الستة الرواة في تسعة من الشيوخ المهرة الناكبين الحافظين البررة أولئك الأشج وابن معمري نصرون ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار هو هذا وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد محتذى. هذه الأبيات ليه فهذا هو التسعة الذين اشتركوا فيه. ومن يعني ومن لطائفه أن فيه يعني غندر المتخصص بشعبة كتابه، وكذلك أيضا ملقب بغندر لأنه يعني غندر بلغة أهل مكة المشاغش. وذلك أن ابن جريج لما دخل البصرة ذهب إلى البصرة اجتمع طلاب البصرة وناقشوه وأحرجوه، وأشد من قام عليه هو محمد الجعفر هذا، فقال اسكت يا غندر، فلزمه من ذلك من ذلك اليوم. ومن الغريب بعده سمي صار لستة كلهم غندر، لستة محمد بن جعفر كلهم يسمى محمد بن جعفر ولقبه غندر لقب بهذا الرجل. قال عن انس بن مالك سمعت انا، وفيه ايضا تسريح قتادة بالسماء، وهذه ايضا من اللطائف لانه مدلس. وفيه ايضا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه او اخيه احد المسيرين السبعه واخر من مات من الصحابه البصره وهو من المعمرين جاوز عمره 100 سنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء. لو قيل له يا فلان ارجع الى الدنيا نملكك الدنيا كلها تكون ايه مليك يعني بدون منازع، لماذا لما قال ايش؟ قال: وما رجع احب ذلك الا الشهيد، الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة الشهداء، هذا يتمنى ان يرجع الى الدنيا مرة ثانية. قال وسند مسلم: قال باب الجنة تحت باركة السوف، الجنة تحت باركة السوف اي لمعانها، معناه مقاتلة مسايفة، هذا يكون تحته الجنة. وقال مغيرة بن شعبة، ولذلك قال مكفر تحت باركة السوف الجنة، إذا معنى ذلك أنهم مات تحته ومن الجنة. ولا يؤاخذ بشيء من ذنوبه إلا بدين الناس فقط، كما استدراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت إن قتلت ولم أرد إلى آخره أنا في الجنة؟ قال: أنت في الجنة. فلما ولى قال: ادعوه، فدعوه فقال: إلا أن يكون عليك دين، فإنه أتاني جبريل الآن فنبهني على هذا فأخبرني بهذا، دين ما يغفر، وأما ما عدا ذلك من الذنوب كبائرها وصغائرها يعني باركة السوف هذا يمحوه من صحيفة العبد. قال مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، المغيرة بن شعبة قال: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة، هذا معنى الشاهد، من قتل منا صار إلى الجنة. وهذا المغيرة طرف من حديث طويل وصله مصنف بتمامه في الجزية، سيأتينا هناك في الجزية. قال رحمه: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. وهذا قاله، هذا أيضا وصله النبي صلى الله عليه وسلم مصنف رحمه الله في كتابه يعني الشروط. قال: موصول من حديث سالم بن حنيف قصة عمرة الحديبية وصله مصنف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاضي أهل مكة المشركين يعني شرطوا عودا جائرة ظالمة، منها أن من أسلم منا وجاء إليك ترد علينا، ومن ارتد من أصحابك وجاء إلينا لا تطالبنا به. قال: وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وافق على هذا. فأمر رضي الله تعالى، وكذلك أيضا أبو سعيد أبو جندل بن سعيد جاء يرسل قوده فدخل بين المسلمين، فقال أبوه: هذا أول ما أقاضي فعليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ما تم الكتاب. قال: إذا انترقوا. فقال: خذوا. فلما قال ذلك عمر اغتاظ، الصحابة رضي الله اغتاظوا، وقال: جاء عمر رضي الله عنه، لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ إذا نقاتل ونقتل أو نقتل ونغسل ندخل مكة. قال: لا، ما أمرني بهذا رد، يعني بصر هذه ما تقتل بذلك. هذا قاله: أليس قتلانا في النار وقتلهم في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم بلى، ولكن ليس الأمر هكذا. فلم يصبر وجاء إلى أبي بكر فقال له: أليس قتلانا في النار؟ إلى آخر ما قال له. قال: إيه؟ قال: هذا هو على الحق فلا تخالف. وقال له: ألست تحدثنا أن دخلنا الحرب وتحالقنا وبأمن؟ قال: نعم قلت لك، لكن قلت لك هذه السنة. قال: لا، إذن ستدخل مكة آمنا مطمئنا إن شاء الله. فأبو بكر رضي الله عنه لما كلمه بهذا قال أقال لك في هذه السنة؟ ما أخبره بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مشكات واحدة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما يسور في خلده وما يسور في خلد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقال لك في هذه السنة؟ قال لا. قال إذن ستدخل لا تهتم بهذا. فالحاصل هذا الكلام قاله والشوم على الشاهد هنا أليس قتلانا في الجنة؟ إذا من قتل في سبيل الله فتبارك في سبيل الجنة. وبسهلي منتظر قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد هذا الحراني في قتل من العشرة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت البناني. أه؟ وين هو؟ قال رحمه الله تعالى صح حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا معاوية بن عمرو هذا البغدادي المعني البغدادي ثقة من سوار التاسعة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق الخزاعي إبراهيم محمد المحارك قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الطبقة الخامسة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله هذا مدني ثقة من الطبقة الثالثة وكان كاتبه أي وكان سالم كاتب عمر بن عبيد الله قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه كتب إلى عمر بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السلوك من أظله السيف هو في الجنة معنى إذا رمه كافر أو المشرك وضربه بالسيف فقد أظله فهو في الجنة تابعه الأويسي عن أبي الزناد ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة تابعه أي تابع من هو راوي الأويسي عبد العزيز بن عبد الله عبد الشيخ البخاري تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة وهذا ماذا من وصله وقد حدث عنه بهذا الحديث موصولا خارج الصحيح وصله مسلم غير في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى بسند منتظر باب قال من طلب الجهاد من طلب الولد للجهاد هذا مشروع أن يطلب الولد ليجاهد في سبيل الله لأن سليمان عليه السلام طلب ذلك وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والصحيح أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. بسند منتظر وقال الليث هذا معلق هنا وقال الليث وصله أبو نعيم في المستخرج أبو نعيم له مستخرج على البخاري وله مستخرج على مسلم أما مستخرجه على مسلم فهو موجود لكنه بعضه هو كامل وأما وهو عجيب يعني ما عمله أبو نعيم في مستخرج مسلم عجيب كأنه مسلم وإذا زاد يزيد الفوائد التي يزيدها عليه وأما مستخرجه أبي عوانة فإنه بعض من المستهد على مسلم ولكن متشكك يعني ما أظنه كذا وعلى كل حال هو بعيد عن يعني مسلم وكلاهما ناقص وكلاهما مطبوعان وكلاهما حققه بعضهم ولكن تحقيق سخيف فهذا من كتابه وأما مستخرجه على صحيح مسلم صحيح البخاري ما رأيناه وما طبيعه ظاهرا وما طبيعه. قال رحمه الله حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سليمان داود عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو قال 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله يريد خيرا فقال له صاحبه قال إنه ملك الملك الذي كان معه قال له صاحبه أو قال له صاحبه صاحب بني آدم كان عنده وفيه وهذا هو الذي قال الذي عنده علم من الكتاب على بعض الأقوال هو هذا وإما ملك وإما يعني ذلك الصالح الذي عنده علم من الكتاب قال له ماذا قل إن شاء الله فلم يقل ما قدر الله له فلم يقل فماذا إن شاء الله لم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن من مئة إلا امرأة واحدة جاءت بشك رجل بشك بنصف يعني بشر فألقته على كرسيه وهذا أقرب ما يكون في معنى الآية الآية فيها أقوال للمفسرين سببي في معنى وألقينا على كرسيه جسدا ثم عناب فهذه الآية هذا أقرب إليها وأسلم مما يدور حول تلك القصص التي ستثير بعضها يعني ما ليس له حق أصل، فهذا أقرب. جاءت إليه وألقته على كرسيه، فهذا هو جسد دميء في على كرسيه. وأما المشروع عند من القصاص أو عند المفسرين فإنهم يقولون إنه الجن هذا المارد، فهذا هو الذي على جسد على كرسي سليمان عليه السلام جلس مجلسه، ولكن هذا ظاهر أنه ما يصح، هذا أدرك. قال ماذا؟ والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاد في سبيل الله فرسانا أجمعون، تأكيد يعني معناه لو وفق لهذا القول لثبت لنفذ أمره وطلبه، ولكنه ما وفق لذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يشأ ذاته. قال رحمه الله تعالى: باب الشجاعة في الحرب والجبر. أي هذا باب في الحديث الدال على مشروعية على مدح الشجاعة في الحرب وذم الجبر، الخوف جبر الخلق على، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يكون جبانا، إنما يكون يعني شجاعا. وسالم الطريق قال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد الحراني تقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت واسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه، عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس. هذا محل الشاهد، هذه من صفه النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس واجود الناس، ولقد فزع اهل مدينه، يضرب مثلا على شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد فزع، سمعوا صوتا صوت فظنوا أن العدو حضر، فاستعد كل أحد، فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فرس من أبي طلحة وجرى جرى جرى جرى إلى آخر المدينة، ثم رجع يقول لا لا لا ما ترون مكروها، ما في شيء ما في شيء ما في شيء. ثم تبين قبل كل أحد من شجاعة وحده، فهذا هو دليل أو شيء أو شاهد شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الصحابة لحقوه ولكنه سبقهم، كان أشجع الناس حتى لو فزع أهل مدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجنه بحرا لأبي طلحة وكان تطوفا، ذلك الفرس كان بطيء يسحب راكبه، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم طلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجنه بحرا، ما هو بحر، أنت البحر، لأنه كان بطيئا، وإنما بركتك نالت. وبعد ذلك صار بحرا لا يجارى ولا يسابق بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا من شواهد ما يجيز له استعمال المجاز، المجاز من كتاب وسنة موجود، ومن جملة هذا وجناه بحرا، البحر المعروف هو بحر هذا، وإنما كان به أو تجوز به عن الفرس، يعني شبه يعني ساعة جريه بساعة البحر، فهذا ما يسمى مجازا لمن أثبته ونحن منه. قال ماذا؟ وبسالم التزق قال حدثنا أبو لنا حكم المالي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عمرو عمر محمد بن جبير المطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير المطعم رضي الله تعالى عنه الصحابي أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقصله من حنين، مقصله أي رجوعه من غزوة حنين، تعالقت الناس يسألونه تعلقوا به، هات هات هات هات فلس هات هات فلس، حتى اضطروه إلى سمرته، يعني معناه أخرجوه من الطريق حتى انضم إلى شجرة سمورة جنب الطريق، فماذا فعلت؟ أخذ فلما مر عليها أبقت رداءه، لأن عندها شوك الشوك، أخذ رداءه وبقي وراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني رداء. هذا كله وهذا غالبا يكون من أعراننا الأعراب ومن الذين دخلوا الإسلام قريبا ولا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، هؤلاء هم الذين يعملون مثل هذا الظاهر هذا. وأما فاضل الصحابة ما يفعلون، وإن سألوا يسألون سؤالا معتاد، ما يخرجونهم من الطريق ويطيعونه في الشوطة، لا. فعلى كل حال فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى اضطرونا فخطفت رداءه السمرة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تجرد من الرداء وقف ما ذهب، فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاة، الشجر معروف عظاة، نعما لقسمته بينكم لو كان لي من الدنيا مثل هذه الأشجار التي ترونها حولنا لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هذا محل الشاهد الباب ولا جبانا. فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن الجبن وعن الكذب وعن البخل. هذه كلها أدواء سيئة لا ينبغي لمسلم أن يتصف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها، فدل على أن البخل أو الكذب أو الجبن من الأمور أو من الصفات أو من الأخلاق التي ينبغي تجنبها والتعوذ بالله منها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن وليك ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تصرف عنا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.